بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام إلى هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب أجمل ترحيب بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. هذا سائل يقول: بأي شيء نهدي؟ الهادي الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الهدي ومثله الأضحية والعقيقة لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ولا يجزي بغيرها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: إلى أي وقت يستمر ذبح الهدي في الحج؟ يستمر وقت ذبح الهدي ومثله الأضحية إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق، فيكون الذبح في يوم العيد وثلاث أيام التي هي أيام التشريق بعده، وإذا غربت الشمس انتهى وقت الذبح. هذا سائل يسأل يقول: إذا وكلت الجمعية أو الجمعيات بذبح الهدي فتأخروا في ذبحها، فما الذي يترتب علي؟ وهل يجب أن أبقى على إحرامي حتى أتأكد أنهم ذبحوه؟ إذا وكل غيره في الذبح وتأخر الذابح، لا يخلو إما أن يتأخر عن اليوم الأول أو الثاني ويذبح في وقت الذبح، فهذا لا شيء فيه. لكن إن تأخر الذابح عن أيام الذبح لا شك أنه خلل كبير. نعم. لكن إن كان ثقة وحينما وكله تبرأ الذمة بتوكيله ثم تأخر من غير تفريط، فهذا لا شيء فيه. وعلى كل حال على الوكيل أن يتقي الله جل وعلا في من وكله، وأن ينفذ ما وكل إليه على ما تبرأ به الذمة، ذمة الموكل والوكيل. وبالنسبة هل يجب أن يبقى على إحرامه حتى يتأكد أنهم ذبحوا، ذكرنا أن الإحرام أن الذبح ليس من أسباب التحلل، لا يترتب عليه تحلل، ولذلك إذا فعل اثنين من ثلاثة، رمى الجمرة وحلق شعره أو طاف بالبيت، فاثنين من هذه الثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول. رمي الجمرة، نعم، ثم الحلق، ثم الطواف. الطواف، نعم. واحد اثنان من هذه الثلاثة يحصل بهم التحلل. نعم، التحلل الأول. والثاني لا يحصل إلا بالثالث من هذه الثلاثة. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، قوله لمن اتقى هنا هل فيها دلالة على أفضلية أو أولوية للحاج؟ القيد، هذا القيد في قوله لمن اتقى يعود إلى الجملتين، يعود إلى الجملتين، وهو مقدر في الأولى كما هو موجود في الثانية. والقيد والوصف والاستثناء إذا تعقب جمل فالأصل أنه يعود إليها ما لم يمنع منه مانع من دليل خارجي.

ما يعارض هذا الواجب من واجب حلق الشعر أو تقصيره بالنسبة للمعتمر. بالنسبة للمعتمر إذا تمتع الحاج وتلبس بالعمرة ثم طاف وسعى عليه أن يقصر أو يحلق ولو كان مريدا للتضحية، لأن هذا واجب وذاك واجب، لكن هذا لا شك أنه أخص في هذا المجال وفي هذا المقام، وما عدا ذلك يمسك عنه يبقى على الأصل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: ما صحة ما يقوله البعض من جواز تأخير طواف الإفاضة إلى نهاية شهر ذي الحجة؟ هذا قول جمهور أهل العلم أنه لا نهاية لوقت طواف الإفاضة، لا حد له، المقصود أنه يبقى متلبس بالإحرام وإن تحلل التحلل الأول فيمتنع من النساء، ويبقى متلبس ببقية بنسكه ولا يتحلل التحلل النهائي الثاني إلا بعد أن يطوف ولو طالت المدة، لكن الأولى والأحوط للحاج أن يبرأ من عهدة الواجب بأقرب وقت لأنه أبرأ وأسلم، لأنه لا يدري ما يعتري. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: الاختلاف في أحجام الحصى التي أرمي بها هل يؤثر على الرمي؟ حيث إنني لا أتمكن من إيجاد حصى بنفس الحجم. لا شك أن هذا لا بد أن يكون، لأن هذا الحصى لا ينتج في مصنع محدد المقدار من الوزن والحجم، وإنما يؤخذ من الأرض مما تناثر فيكون فيه القدر المطلوب وفيه الأكبر قليلا، لا يمنع ذلك إن شاء الله تعالى، والذي يمنع منه الغلو والمبالغة في تكبير الحصى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما التقط الحصى أو التقط له رفعه في كفه وقال: بمثل هذا فرموا، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ومثل مثل حب البندق، بحجم حب البندق ولو زاد قليلا أو نقص يسيرا بحيث لا يؤثر ذلك بكونه حصى قريب من المشروع، لا يؤثر إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز الرمي قبل الزوال من اليوم الثاني عشر لمن تفوته رحلة الطائرة إذا انتظر الزوال؟ لا يجوز أن يرمي قبل الزوال في أيام التشريق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة كانوا يتحينون الزوال، وكان يحبسهم إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس رموا، وفي ذلك مشقة عليهم، ولو كان في ذلك رخصة لما حبس النبي عليه الصلاة والسلام صحابته الكرام إلى أن تزول الشمس. فالواجب الانتظار إلى الزوال، فإذا زالت الشمس رمى. تعريف الزوال يا شيخ هنا بس للتوضيح يحفظكم، الزوال هي أن تزول الشمس عن كبد السماء، ويدخل بذلك وقت الظهر، فإذا أذن المؤذن لصلاة الظهر علمنا أن الصلاة قد زالت من الشمس. نعم، علمنا أن الشمس قد زالت. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يسأل ويقول: إذا توكلت بالرمي

وإذا كان يتضرر فما جعل عليكم في الدين من حرج، يسقط عنه من بيت إذا خشي الضرر. أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول: هل يصح أن أقدم طواف الوداع على رمي الجمار إذا كنت لن أعود للحرم وإنما سأبيت بمنى وأرمي الجمار ثم أسافر إلى بلدي من منى دون الرجوع للحرم؟ لا يصح طواف الوداع في هذه الصورة، لأن المفترض أن يكون طواف الوداع آخر عهده بالبيت، أن يكون الحاج آخر عهده بالبيت، وإذا بقي شيء من الأنساك ورمي الجمار نسك فإنه لا يصح أن يقال إنه جعل آخر عهده بالبيت، وإنما جعل آخر عهده بالرمي في منى، وحينئذ عليه أن يعيد الوداع. نعم. إذا فعل ذلك. نعم. يقول: هل يلزم الحاج أن يغادر مكة فور انتهائه من طواف الوداع؟ وماذا لو بدا له أن يبيت بمكة وأن يؤجل السفر إلى اليوم التالي؟ مقتضى أمره عليه الصلاة والسلام بأن يجعل آخر العهد بالبيت أن يكون طواف الوداع يعقبه السفر إلى بلده، فإذا اشتغل بشيء من مقتضيات السفر أو انتظر رفقته فلا مانع، أما أن ينام ويبيت أنه بيطوف للوداع ثم ينام أو يجلس إلى الغد فإنه حينئذ يلزمه إعادة الطواف لأنه لم يكن آخر عهده بالبيت. آخر أسئلة هذا اللقاء، سائل يقول: هل يستحب لتمام الحج أن يذهب الحاج إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكم يلزمه أن يصلي فيه من الفروض؟ لا يلزمه الذهاب إلى المسجد النبوي، وإن كان الذهاب إليه فيه فضل ومضاعفة الصلاة بألف صلاة مما سواه، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ففي الزيارة في زيارة المسجد والصلاة فيه فضل عظيم، لكن ليس من مقتضيات الحج وليس من متطلباته. يتم الحج بدونه بلا شك. لو لم يتيسر له زيارة المسجد، مسجد النبوي، تم حجه بذلك بلا شك. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هل يلزم في نهاية سؤاله يا شيخ، يقول: كم يلزمه يصلي فيه من الفروض؟ هل هناك حد معين عند زيارة الله؟ لا حد له. نعم. ما في حد للصلوات. وبقدر ما يصلي تكون له مضاعفة الأجر كل صلاة بألف صلاة في المسجد النبوي، وفي المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن إخواننا حجاج بيت الله، وأن يوفقنا وإياهم للعمل الصالح، وأن يعودوا بسلام وقد كتب الله لهم الحج المبرور والذنب المغفور، إنه جواد كريم. وشكر الله لكم وعلى الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء على ما تفضلتم به. شكرا لكم أنتم مستمعي الكرام، نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم بخير وعلى خير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.